آخر نقطة في يومنا النهاردة هي الصلابة والصمود النفسي. أثناء شغلك في الخدمة الاجتماعية ممكن تكون قابلت أطفال شكلهم يبدو أنهم على ما يرام قادرين على التعايش بشكل طبيعي برغم أنهم تعرضوا لإصابة لإساءة معاملة. الأطفال دول هم بيتمتعوا بقدرة على الصلابة والصمود. الأطفال دول مروا بظروف صعبة وتحديات ولكنهم اجتازوها بسلام. كمان تألقوا ونجحوا في شغلهم ونجحوا في مدرستهم رغم الصعاب اللي شافوها طول حياتهم. النوعية دي من الأطفال هم عندهم قدرة على التكيف ومعاودة المحاولة وعدم اليأس في وجه المحن. هو بيتكيف على أي وضع هو اتحط فيه. عنده هدف فبيتكيف عشان يطلع للإيه؟ للهدف ده. الصلابة والصمود ليست من السمات الشخصية. ربما يتسم شخص أو طفل بالصلابة والصمود في فترة من فترات حياته، بس ممكن تظهر عليه آثار الإساءة بعد كده. هو كان جامد وقت الإصابة وتمام والدنيا عدت ومفيش، بس ممكن بعد شوية ينهار. ده عادي جدا. قد يتسم طفل بالصلابة والصمود في مجال واحد من مجالات حياته زي المدرسة، وممكن يعاني في مجالات أخرى زي إنه مش عارف يعمل علاقات اجتماعية، ما مش قادر يعمل ده. بنروح بقى طرحين السؤال، قولولي بقى، قابلتوا شخص أو طفل بيتسم، هل قابلتوا طفل بيتسم بالصلابة والصمود والقدرة على التأقلم؟ ونسمع منه. طيب ايه الصفات او الخصائص اللي ايه بتساهم ان هم يبقوا صلبين؟ وبنكتب على الفليب شارت اللي هم بيقولوا، وبعد كده بنروح متكلمين بقى عن الخصائص او العوامل المرتبطة بالصلابة والصمود وبنقراها، ولو هم قالوا حاجة من اللي موجودة بروح اعمل عليها دايرة واقول لهم شفتوا زي ما انتوا قلتوا بالظبط، احنا ما بعدناش عن اللي انتوا قلتوه. وبعد كده بروح قايل ازاي ممكن نعزز الصلابة والصمود. احنا قلنا ان هي مش سمة شخصية بس ممكن تكتسب، زي وقلنا كمان ان بعض الاطفال بيتمتعوا بصلابة وصمود بشكل طبيعي، فان معظم الاطفال عندهم شوية عناصر من الصلابة والصمود المذكورة اللي احنا لسه قايلينها. تمام. وفي بعض المقترحات عشان ندعم سمات الصلابة والصمود عند الاطفال منذ الصغر على مستوى المجتمع. فكرة ان احنا ننمي ونوسع الشراكات المجتمعية بحيث يكون في شبكات اجتماعية داعمة ليهم، نوفر سبل الحصول على رعاية صحية ونفسية وتدخل سريع بعد الصدمة. على مستوى الأسرة قم بتحسين الروابط والصلات ما بين أولياء الأمور والأطفال من خلال بقى تدخلات أسرية، يتعلموا ممارسة مهارات رعاية الأطفال، تطبيق الأسلوب التأديب الإيجابي. شجع الأولياء الأمور إن هم يلعبوا مع أطفالهم، يشرفوا عليهم، يراقبوهم. آخر حاجة على المستوى الفردي، وفر للأطفال دي فرص إن هم يزودوا مهارات التواصل بتاعتهم، القيادة، حل المشكلات. اعمل على تحسين نظرة الأطفال المراهقين نحو أنفسهم إن هم يبصوا لذواتهم بشكل أفضل من خلال مساعدتهم على تعزيز ارتباطهم بالآخرين وإدراك مميزاتهم ودعمهم لتطوير كفاءتهم. الصلابة والصمود ووسائل الدعم بتاعتها أو عوامل الدعم هي شوية شبه عوامل الحماية، إن إحنا بنشتغل على تعزيز عوامل الحماية. خلونا نقول أطفال الشوارع. أطفال الشوارع عندهم صلابة وصمود رهيبة، صح؟ تلاقي الولد اتحط في مشكلة فريرة يحلها. يعني إحنا أولادنا هم ودينهم مدارس وبتاعوا ومن معلمينهم ومن ربيهم ومش عارفه ايه وكده، بس ما يتحط في مشكله ما عارفش يحلها. فاهمين الفكره؟ هي دي، ان انت ازاي بتخلق فرص لطفلك عشان هو يكتشف نفسه ويعزز مهاراته، عشان يبقى عنده قدرة على التكيف على اي موقف هو بيتحط فيه، يبقى عنده صلابة وصمود لأي صدمة بتجيله، يقدر يجتازها بسهولة ويكمل حياته.